الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. واقض الدين على المدينين. واسع على عبادك المقلين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سارما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما الصلاة بعد سلامه لكم إن شاء الله. اتصلوا بيقول يهديكم السلام ويسألكم الدعاء إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لما نقول نفكر الناس بما قيل وما يقال، نعوذ بالله من مما ينزل من السماء ومما يعرج فيها. لما نستعيذ بالله مما ينزل من السماء ومما يعرج فيها، معناها ايه؟ ايه اللي ينزل من السماء وايه اللي يعرج فيها؟ ونستعيذ بالله من شره. واحد ما يقول كلام من غير ما يرفع ايده، اللي له ايد يرفعها، اللي له ايد يرفعها. يقول يا عم حسين، ايه اللي ينزل من السماء ونستعيذ من شره؟ اسباب العذاب التي قد تنزل من السماء بالامم العاصيه الفاجره الغادره الظالمه. طيب، كالصواعق وكالرجوم من السماء عموما يعني. نعم، اللي هي أنواع النقمة التي قد تنزل على العباد من شر معاصيهم، لا ينزل من السماء. ماشي، ما يعني نستعيذ بالله من شر النقم والمحن والفتن التي قد تكون مقدورة في السماء، ونستعيذ بالله منها، من أن تنزل أو ينزل علينا شيء منها. طب يعرج فيها، اللي يعرج في السماء يعني يطلع في السماء، ونستعيذ بالله منه. ما احنا نقول الدعاء كثير يعني، اشخاص يقول يا عم سيد، ايوه، شر الاعمال والمعاصي، لان الاعمال بتصعد الى الله. ماشي، فلو فيه ناس عصاه وترفع من اعمالهم المعاصي الى السماء، هذا يكون سببا لسخط الله. وسخط الله زي ما قلنا قد يكون إيجابيا أو سلبيا. سخط الله قد يكون نوع من العذاب، قد يكون منع للرزق أو منع لأنواع الفضل التي يستحقها عباد الله الصالحون. يبقى نستعين بالله من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيه. بكل الدعاء كل مرة نقوله ونعاز دائما لما نقول الدعاء نفتكر المعنى زي ما احنا عارفين، وقلنا الدعاء بمعناه لأن الدعاء بالقلب اللسان ويسمع بالأذان، لكن القلب إذا عرف المعنى هيحس به ويعني يترجى ويرجو من الله الإجابة. نسأل الله التوفيق والهداية. كنا في باب العبادات في زاد المعاد نتكلم عن إيه؟ عن الوضوء. قال الشيخ رحمة الله عليه: وكان يمسح أذنيه مع رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني يبل يديه يمسح رأسه ويمسح أذنيه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهر الأذن وباطن الأذن. إيه ظاهر الأذن والباطن؟ ظاهر الأذن، ظاهر الأذن يعني الجزء الخلفي الظاهري والباطن اللي هو الداخلي. ولذلك هيأتي أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل السبابة في أذنه ويدور حولها بالإبهام، يعني السبابة اللي هو الإصبع ده الشاهد، يعني يدخل هو، يعني احنا الإسلام سماه الشاهد، وكان قبل كده يسمى الايه السبابة، عشان كان اللي يشتمه اللي يعمل كده يعني يسبه يعني يعمل لك كده، انت فيك وفيك. انما احنا اللي عندنا في الإسلام اشهد ان لا اله الا الله، يحرك اصبعه حركة يسيرة تشهد جلس ما جاش يعني، بس الحركة تبقى يسيرة لا تكون كالعبث ولا عنيفة. زي صاحبنا اللي شفت عمال يعمل كتب قال لي انت قال اصلا قرأت الحديث انها اشد على الشيطان من قرأ الحديث. فبقى الحركة الخفيفة لما تكون شديدة على الشيطان يبقى فيها قوة، مش معنى انها اشد على الشيطان من قرأ الحديث معناها اشتغل عليه بالبنية بهنشاهد بالبنية، بس لا، هو تحرك حركة يسيرة، ورغم انها حركة يسيرة الا انها اشد على الشيطان من ايه؟ من قرع الحديد. لما نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، تحرك هذه دي شديدة على الشيطان. لذلك بعض العلماء قالوا انها يعني دي حركة الاصبع دي بتتصل بالقلب عشان تحرك القلب فالإنسان يستحضر قلبه، لكن احنا نقول سمعنا وأطعنا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل الإصبع اللي يسمى السبابة في الأذن وبالإبهام يدور حولها. وجمع العلماء لما فسروا قال لك كمان يعني انت بليت الإيد مش هتاخد ماء معاك، تمسح بالأذن وتلف بالإصبع اللي داخل تلف معه مع دوائر الايه الأذن. الأذن فيه كم دائرة كده عشان ياخذ موجات صوت ايه يركزها ويدخلها لك للمخ، يعني هو عامل لك ربنا عامل الجمع ده كده عشان يستقبل موجات يستقبلها، تبقى ايه الموجات تبقى مليئة الهواء، مليئة الهواء. صوت اللي انا رايح لك مني ده ما هو الا بيدفع موجات في الهواء، فالموجات بتروح لأذنك، لو دخلت دفعة واحدة مش هتستفيد منها، انما تدخل على المنحنيات الأذن فتدور مع منحنيات الأذن كده، تلف مع الدوائر اللي جوه الأذن كده من الخارج للداخل لحد ما تلف تروح داخلة فين مركزة، تروح داخلة على طبلة الأذن. طبلة الأذن بتحرك العظام الأذن، عظام الأذن فيها ركاب، الركاب يعني عظمة خفيفة جدا أضعف العظام في الجسم، تتحرك وفي طرفها نازل في سائل في الأذن الوسطى، السائل ده لما يتحرك تطلع عنه موجات كهرومغناطيسية أو موجات يعلم موجات يعلمها الله، هذه الموجات تروح للمخ ترجمها يقول لك ده كلام بيقول معناه كذا وكذا. فأنت بتعاوز تنظف الأذن، من جمال الإسلام ونظافة الإسلام واللي يزعل يزعل واللي يندحر يندحر، قل موتوا بغيظكم. ما تقولش الاسلام قال دين النظافه، قال امال نقول ايه؟ هو دين النظافه ودين التوحيد ودين الحق والدين الكامل والنعمه التامه هو الاسلام كده. مش عاجبهم نقول الكلام. فعشان انا تنظف الاذن بتبل وبعدين تخش كده وتلي وتدور مع الاذن، تدور مع من الداخل كده للخارج مع الدوائر بتاعتها لحد ما تعمل كده. ده العلماء قالوا كده يعني. الشيخ يقول عليه رحمه الله: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا، وانما صح ذلك عن ابن عمر. وابن عمر نقتدي به، يعني ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما كان بيتوضا بيجدد الماء المسح الاذن. الشيخ عايز يقول انك ينفع لو مسحت الراس وبعدين بالصبعين مسحت الاذن ببله واحده يصح، لكن ابن عمر كان يبل ايديه ميه ايه عشان يمسح الاذن. ولذلك المالكيه نصوا على هذا، قالوا من سنن الصلاه 1 2 3 4 ثم مس من سنن الوضوء. نعم، من سنن الوضوء عد 1 2 3 4 ثم قال: ومسح الأذن الأذنين مع تجديد الماء لهما. اشترط أمة كده أخذا بمذهب مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما. وأشار إلى حديث رواه أبو داود بسند حسن حسنه الألباني، قال عن الربيع أو الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه بفضل ماء كان بيده. بفضل ماء كان بيده، يعني ما خدش ماء معاه. لما شرحنا مسح، المسح يبنى على التخفيف، يبل إيده كده ويرجح ثاني ماء، وبعدين بما في يده من الماء يمسح رأسه، وبما في إصبعيه من الماء يمسح أذنيه. وعن عبد الله أيضا ابن عمرو قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وأدخل السبابتين في أذنيه هكذا ومسح بإبهاميه ظاهرهما. عاوز شرح ثاني ولا خلاص؟ اللهم صل على سيدنا. يقول الشيخ: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. مسح العنق لم يصح فيه حديث، ولم يحفظ عنه حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه قال كان يقول على وضوئه شيئا، أي لا يتكلم في وضوئه غير التسمية. غير التسمية، لم يصح عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، يعني يبدأ بسم الله، إنما أثناء الوضوء ما فيش كلام. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه أثناء الوضوء غير وارد، إنما في حديث كان يقول بعد الوضوء. يبدأ ببسم الله، بسم الله، ويتوضأ بسم الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، إنما الأساس إيه؟ بسم الله، ويتوضأ. لو توضأ في بيت الخلاء داخل المرحاض يبقى يقولها بقلبه، يذكر الله بقلبه، ولا يحرك لسانه في بيت الخلاء المرحاض الحمام اللي فيه قضاء الحاجة، لا يذكر اسم الله، لا يحرك لسانه بذكر الله، يبقى بقلبه يقول بسم الله، ابتدى يتوضأ. وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره، كان يقول هذا بعد انتهاء من الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن انتهى من الوضوء. وفي حديث بمعناه انه اذا قال ذلك فتحت له ابواب السماء، يعني يتوضا وتوجه الى السماء: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد الوضوء يستقبل القبلة ويتوجه إلى السماء، تفتح له أبواب السماء، بمعنى إذا دعا يستجاب له، إذا دعا يستجاب له. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما الإنسان طهر بدنه بالوضوء، وده في الكلام فيه هدوء، فيه كلام جميل جدا وكلام كثير قد يأتي في يوم من الأيام، أنك لما بتغسل يديك بتتحقق الذنوب، بتنزل من الذنوب اللي اتعملت بالإيد بتنزل، لما بتمضمض الذنوب اللي ارتكبت بالفم بتنزل مع الماء، ولما يستنشق الذنوب بتنزل مع الماء، ولما يغسل وجهه وتنزل كل ذنب عمله ونظر إليه بعينيه أو ولما بيمسح رأس كل الذنوب من كل شعرة تنزل، ولما تغسل يديك إلى أن تنتهي من الوضوء تكون كل الذنوب نزلت والحمد لله. وده من فضل الله على أمة محمد، لأن الله يعلم ضعف هذا الإنسان أنه قد يرتكب ذنوب، بس الأصل أن الكلام ده في الصغائر، إنما الكبائر هذا شغل. في نفس الوقت كل ذنب يحصل لو أنت واعد قل أستغفر الله في لحظتك قبل الوضوء وبعد الوضوء أثناء الوضوء، استغفر الله من كل ذنب يحدث. يعني أنا جبت سيرة واحد بكلمة أقول أستغفر الله عشان أذكر نفسي، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الشيطان لما يقول لك جيب سيرة فلان أو اسمع كلام فلان ده بيسير فلان تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومع هذا لو في حاجة عدت كده وما قلتش وتتوضع تنزل هذه الذنوب من على بدن الإنسان. يروح المسجد كل خطوة إلى المسجد تمحو ذنب، يجي محمد الجرو يقول لك أنا راكب موتوسيكل ولا عارف الجرو كمان راكب عربية ولا مش عارف مين، يقول لي يا عم خليها على الله، كل لفة لفة عجلة تغفر الذنوب، يعني قادر على كل شيء، لف بكل خطوة بيخطوها اللي ماشي على الأرض مغفرة، تحط ذنبا وتثبت حسنة تكتب حسنة وتمحو سيئة وترفع درجة، تكتب حسنة وتمحى سيئة وترفع درجة. يجب بعد يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا والوالدين وللمؤمنين. في حديث آخر عند النسائي كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحديث صحيح. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، زي حديث المجلس. وخلي بالك اللي يحفظ واحد من دول يقول سهل، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زي ما طهرت بدنك بالوضوء اطلب من الله يطهر نفسك وقلبك من الذنوب، اجعلني من التوابين عشان تبقى دايما على بياض، فيش ذنوب تتراكم، فيش ذنوب تتراكم على القلب فيسود والعياذ بالله. يبقى تطلب طهارة القلب والنفس كما طهرت بدنك، والحمد لله رب العالمين. ولم يكن في له عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يقول نويت كذا بالوضوء، ما فيش حيث ما نويت بالوضوء، يتوضأ وفي قلبه أنه بيتوضأ عشان يأتي يصلي، بيتوضأ عشان يطلع الجنازة يجهز صلاة الجنازة، بيتوضأ عشان يمسك المصحف ويتعبد بتلاوة القرآن، يبقى بيتوضأ. يعني القلب النية محلها القلب. ولم يقل نويت رفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولم يتجاوز عليه الصلاة والسلام الثلاثة، أي ثلاث مرات في وضوئه قط. يبقى أنت هو أساسا النية موجودة، يعني لما انتقل الوضوء هتحتاج تتوضأ، يبقى أنت بتتوضأ بيرفع الحدث طبيعي. ولما بتكون مثلا على جنابة بتغتسل، يبقى الغسل بيرفع الجنابة بنيتك بقلبك. بس لازم تستحضرها في قلبك. يعني استحضار النية في القلب بيشارك القلب في العمل وتؤجر عليه، وأعمال القلوب يزداد بها نور القلب. يبقى تستحضر النية أنك ترفع الجنابة بهذا الغسل وأنت بتغتسل، عشان كيف فرق بين غسل النظافة، واحد جاي مثلا من الشغل عايز يغتسل عشان يتنظف ده شيء، ويبقى بسرعة عايز يخش الحمام ويغتسل ويتنظف والصابون وما شاكل ذلك. صابون ليه في أي حاجة، وفي ناس تعمل بكريمات ومشاكل كبيرة صار. وشامبك شامبو في بالسين ده اسم الكلاب، شامبو عملوها شامبو وعملوها بالتنظيف ماشي يعني. ما علي، اللي جاي عايز يغتسل يتنظف يبقى مستعجل يتنظف يخش يغتسل ماشي، انما عشان يغتسل من الجنابه يخش في نيه رفع الجنابه، ودي من اجمل الاشياء التي جاء بها الاسلام، طهاره من الجنابه والغسل من الجنابه، لان غير المسلمين ما يعرفوش هذا الكلام، ولذلك يعيشوا طول عمرهم والعياذ بالله اقذار، ويزعل لما يقول دين النظر الا دين النظر، هو راضي او لم يرضى، ما عندهمش نيه الاغتسال بالطهاره. ويقول لي طب ايه الفرق بين واحد اغتسل هو غير مسلم او غير متعلم او غير ملتزم وباشر الجنابه باجماع الزوجه او باحتلام الزوجه او باحتلام او غيره، وبعدين دخل الشطف وخرج، لكن ليس في نيته رفع الجنابه، لان الجنابه لها اثرين، اثر ظاهر مادي له نزول السائل المعروف من الرجل او المراه، المني، خروج المني متدفقا بشهوة، طيب ده سبب الغسل. لما انت بتنوي اولا بتغسل مكان النجاسة العينية بالماء اللي هو الاستنجاء في بداية الغسل، بتنزل ما بتغسل ما بين السرة والركبة، اول بداية الغسل تغسل ما بين السرة والركبة، لكن النية ترفع اثر الجنابه على الاشياء اللي متخص بالك منها، لان الجنابه زي ما قالوا كل خليه في الجسد بتشترك ساعه ما بيخرج من الانسان المراه او الرجل المني، ولذلك خليل الشعره فان تحت كل شعره جناب، اذا الجسم كله بيشترك. وانت لما بتشوف نفسك بعد قبل الغسل وبعد الغسل، شوف حالك ايه قبل الغسل وبعد الغسل عشان تعرف الفرق، يعني بعد ما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام حالك قبل الغسل تبقى ازاي؟ لو واحد قبل عليك تعرف تقابله؟ طيب لو عايز تروح مشوار تقضي مصلحة تقدر تروح جنب، او تصلح بين اثنين تنفع تروح جنب تقدر تروح، وانت لو رحت وتكلمت ممكن تبقى فصيح وكلمنجي وصوتك عالي وتتكلم ولا حد عارف عنك حاجة، لكن انت تبقى جواك ايه؟ تبقى مكتئب متضايق سبحان الله. لكن لما تغتسل هو ده الفرق. يبقى إذن الغسل لما كان بنية رفع الجنابة ورفعت الجنابة، أنت بتحس أنك بتفوق. اللي غير مسلم قد يفعل هذه الأعمال وبيقول لك أنا فايق ومبسوط، لكن في حاجات تانية هم يعرفها وإحنا ما نعرفهاش، فيه جواه حاجات تانية، فيه قذر معنوي بيبقى داخل الجسد ولا يخرج منه إلا خبث في الكلام وفي التفكير وفي التصرفات. إذا الحمد لله على نعمة الإسلام. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. أما حديث أبو هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. القصد إيه من هذه العبارات؟ بعد ما صلوا على سيد السادات سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لما يقول واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبعدين وأيديكم إلى المرافق، العلماء قالوا إلى المرافق، المرافق تدخل في المغسول، المرفق اللي هو ده ده المرفق، العظمتين دول داخلين في المغسول. مش إلى المرافق أن تخلي عظمة على الحدود ما تغسلهاش، لا أغسلها، تدخل في المغسول. عشان تدخل في المغسول أبو هريرة قال حتى أشرع في العضدين، يعني الماء وصلت لحد ده دخلت في العضدين، العضد اللي هو ما بين المرفق ما بين الكتف، المسافة اسمها الايه؟ العضد. هذا العضد جزء منه بيغسل، حتى شرع في العضدين معناها جزء منه تغسل مع غسل الذراعين، هو ده الأصل. والكعبين داخلين برضو فيما يغسل من القدمين، العظمتين النواتئ الخارجين دول يعني اليمين على الشمال داخلين في المغسول، عشان تدخلهم في المغسول تعمل ايه؟ ترفع فوقهم بقدر طين بثلاثة زي ما قال. ابن ابو هريرة رضي الله عنه أبدا كان بيطيل الغرة هو في ذاته، وله حديث في هذا، بمعنى انه كان يتوضأ ويغسل جزء من العضد يرتفع فيه ويغسل الساق، لو شرع في ساقيه يعني اخذ جزء من الساقين هنا، هو كان يطول شويه. فالرجل الصحابي شاف او الرجل اللي شاف ساله قال لي انت يعني عمال تطول تغسل ذراعك فوق ورجليك؟ قال له عشان النبي قال عليه الصلاه والسلام معنى حديث وتبعث امتي يوم القيامه غرا محجلين، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، فانا بطيل الغره. لكن يقول لك كلام الشيخ هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدخلهم في الغسل. ابو هريره هو اللي زود شويه رضي الله عنه وارضاه، وابو هريره اعلم من حمل الحديث الى الامه، احفظ الامه رضي الله عنه وارضاه، وعاء من العلم، وعاء من العلم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، وحفظ الحديث والعلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حكم تنشيف، التنشيف بعد الوضوء لم يكن من عادة النبي التنشيف عليه الصلاة والسلام، خلي لك اللفظ دقيق يعني، وبيقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، يعني مش مستمر، إنما ممكن يكون إيه مشى مرات بعض المرار، مرار يعني جمع مرة، كان يستنشف بالإيه بمنديل، ولا صح عنه حديث في ذلك البتة، بل الذي صح عنه خلاف ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بإيه؟ بطرف ثوبه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذان حديثان، حديث عن عائشة، حديث عن معاذ، وإن كان ليس على مستوى الصحة في الرواية. وقال الترمذي بيقول يعني الرواية ضعيفة لكن حدث ونقل عن النبي عليه السلام هذا، فإن صح السند بالحمد لله. الترمذي قال لم يصح حديث عن هذا عليه الصلاة والسلام. إنما هل هناك مانع من التنشيف؟ مفيش مانع طبعا، هو اللي يعني ما كانش له منديل مخصوص ولا حاجة بشكير ولا، لكن أنت عندك مخدرات كثيرات، مطلوب أن تكونوا شكارين ذكارين لرب العالمين. لما جعلنا ذكارين شكارين، جعلنا ذكارين شكارين، في الشتاء الواحد يحتاج لفوضة واثنين، يقول لك الصبح تعال الصبح يتوضى بها الصبح، تقعد مبلولة الظهر عايز واحدة ذات، ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مناديل الجنة، يقول مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من سعد بن كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، صلى عليه. ولم يكن من هديه أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه الماء أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وضوئه في السفر لما توضأ. يبقى يجوز هذا يجوز هذا. توضأ لوحدك ماشي، لو احتاج الإنسان واحد يصب للماء ويتوضأ فلا حرج. المغيرة بن شعبة روى في الصحيحين الحديث قال إنه كان يصب الماء على يد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه إذا احتاج الأمر كذلك. يعني لو الإناء كبير وثقيل يبقى معنى أن واحد يصب لك وتتوضأ، لو الإناء مكشوف فتتوضأ منها عادي. بس لها آداب زي ما قلنا، إن لما قبل ما يحط في الإناء المكشوف يكون يديه نظيف. يعني افترض إن فيه برميل محوشين فيه مية في المسجد، ما يجيش أي واحد من الشارع يروح نازل في البرميل ياخد مية بإيديه، يغسل إيديه الأول يشوف كوب ولا يشوف حاجة، ولو احتاج الأمر أن يأخذ بفمه ويغسل يديه، لأن الفم طاهر إنما الإيد قد تكون فيها تراب فيها حاجة فيها قذرات، فتغسل يده خارج الإناء أو يميل الإناء شيئا ما إذا أمكن، أو بكوب أو بكوز ويغسل ذهبره، وبعدين يغرف بيده اليمنى إذا كان الإناء مكشوفة. إذا كان يعني له فم وله ميزاب زي البريك يميله ويأخذ منه، يميل بالشمال ويأخذ باليمين ويغسل هكذا. حنفية يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تخليل اللحية وتخليل الأصابع وتحريك الخاتم. تخليل اللحية، كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد أبو زرعة خلاف ذلك، لم يثبت حديث في تخليل اللحية، لكن الترمذي صحح الحديث وراه ابن ماجه والحاكم أيضا وصححه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الغسل، يعني يغسل وجهه ويخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. إذا كان يخلل أحيانا، افترض أن توضع مثلا وخلل لحيته بعد صلى معنا المغرب وحب يجدد وضوء، يجدد وضوء إذا لم يخلل يبقى صحيح، يبقى النبي يخلل أحيانا وترك أحيانا صلى الله عليه وسلم. إنما في الغسل التخليل واجب، غسل الجنابة يخلل اللحية ويخلل الشعر ويخلل ما تحت الإبط والأماكن الغائرة السرة وتحت وراء الركبتين وراء وتحت الإبط والكوع، كل في الغسل يعمم جسده مع الدلك بفضل الله تعالى يكون أفضل. يعني أما تخليل الأصابع عن المستورد بن شداد في السنن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يعني يخلل بين أصابع الرجلين وهو يتوضأ بخنصر اليد، يعني يخلل أصابع الرجل أثناء الغسل، وبالذات أصابع الرجل عايزة إيه؟ تخليل، لأن متراكبة. سبحان الله الصانع، سبحان الصانع، ربنا عملها كده ما بطبع ما شاء الله، يعني سبحان الله العظيم بحمد، ولو في ذلك حكم، أتقن كل شيء خلقه سبحان الله، أتقن كل شيء صنعه جل شأنه. فالإصابع عشان متراكبة في الرجل وعشان بتمشي في التراب وتعرق تحتاج إلى إيه؟ نظافة. عشان كده أنت بتتوضأ خلي الأصابع رجليك عشان تنظف، ما تبقاش ريحتها فيها نتن ولا فيها تراب وفيها طين وفيها كذا، وبعدين عملت نفسك توضيت وما بين الأصابع في مشاكل. وبعد كده لو أنت تخشى ممكن تنشفها، لو أنت خايف من يحصل فطريات، لو في أحيانا مع العرق بيعمل فطريات بين الأصابع ده يتنشف كويس، بل الغسيل 5 مرات نفسه هو اللي يحول دون ذلك. إذا بقي شيء يبقى تتخلى، لأن الفطريات نفسها بتعمل رائحة إيه؟ مش كريهة، يعني مش كويس. وفي الشتاء بالذات لما بلبس شوارب نلبس الجوارب الشراب يعني بيبقى كتمة بمكتومة الأرض. وإذا كان يلبس خوف ويمسح الخوف يبقى ساعة ما يغسل بعد ذلك يخلي الأصابع. المرة اللي فاتت بيسأل على عطف وما جاش النهاردة عطف قليل. يقول لو خلع الخوف قلت إذا خلع الخوف يغسل رجلي بالمسح لو مسح الخوف. إنه يلبس الخوف على وضوء ولا يخلعه عشان المسح يستمر. هو الأدق في الكلام إنه لو مسح على الخوف ما يخلعوش بعد كده. لو خلع يبقى يحتاج إلى إيه؟ لغسل. غسل رجليه مع الوضوء. ما بيتوضى هو عادي بيتوضى ويمسح على خفيه أو الشراب. لو خلع الشراب لسبب أو لآخر بعد المسح يبقى يحتاج إلى إيه؟ إلى غسل رجلي اللي بلغوها اللي عاطف خليل عشان النجاشي. اللهم صل على سيدنا محمد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع أو ربيع وغيرهم على أن في إسناده من يضاعف، لكن لما قالوا صحيح لغيره. تخليل الأصابع حديث صحيح لغيره. الخاتم تكلم يكتب خاتم في جزء سميه خاتم أو خاتم يعني لما يلبس في الأصبع يعني. تحريك الخاتم روى فيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه أو خاتمه صحيح زي ما قلنا، وفيه رواة ضعاف. لكن إذا كان الخاتم مستفق بالأصبع حركة صعبة يعني ممكن لو دخل تحت غبار أو تراب أو كلام من دمان يبقى صعب إنك يتغسل لوحده، حرك. إذا كان واسع والله المية ممكن تتخلل، إذا كان فيه اتساع بحيث المية تخش تحت الخاتم أو اللي لابسه يبقى إيه يخلع. الناس في ناس يقول لك يتوضى بالساعة عشان خاطر يقول أنا لابس ساعة ضد المية، يعني ضد عشان محل يعني يمكن يتوضى بالساعة عشان يقول إيه الساعة دي ممتازة أن انظروني كما قال الإمام علي رضي الله عنه أرضاه. يعني يتوضى بالساعة بس إذا كانت الساعة واسعة تتحرك لا حرج، إنما لو لازقة يقول لي حركها عشان الماء توصل تحت الساعة يعني. والدين مبني على اليسر، يعني كل دي أمور ميسورة مش حاجة صعبة، ليس هناك أمر صعب. لما قال لك إذا كنت لابس قلنسوة وأنت في سفر أو في سفر امسح على القلنسوة إيه؟ عشان ما يجهدكش ما تعبكش بالذات لو في برد وأنت في جبل وفي صحراء والكلام ده. ويجوز أنك تتيمم، ده من يسر الإسلام أنك تتيمم لو في سفر وفي برد شديد، يجوز التيمم حتى من جنابة إذا كان البرد شديد وليس هناك الماء الجاهز المحمى. المسح على الخفين نشرحناه سابقا مقدما، يعني إنما كلام الشيخ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك، يعني شريعة باقية قائمة حكم محكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ذلك حتى توفي. وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين ولم صح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع يمسح ظاهر الخفين. في حديث منقطع يعني في ضعف كان يمسح إيه باطن الخف الظاهر الخف اللي هو الأعلى يعني والباطن اللي هو الإيه. اللهم صل على سيدنا. والأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك، ومسح على الجوربين وعلى النعلين ومسح على العمامة. فقلنا الجورب يكون تخيل ما وصلش الماء لإيه للجل الشراب يعني، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. وشرحناها قبل كده يعني يمسح جزء الشعر اللي باين من الناصية ويكمل على الإيه الإمام أو يمسح إمامه مقتصرا عليه، وده قلنا في حالة الحاجة. وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا، يعني فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، أعيان خاصة يعني حالة سفر، حالة في غزو، يبقى حالة خاصة مش على طول يعني، يبقى للحاجة وللضرورة. ويحتمل العموم كالخفين ما هو أظهر والله أعلم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما. قال له عليه يعني زي ما هو لابس أمس لابس خف يمسح الخف، لابس جور يمسح الجور، مش لابس يغسل رجليه، يبقى ما كانش يتكلف حاجة مخصوص. يعني ما ينفعش ألبس شراب وامسح عليه ولا عشان البرد، وقلنا بردان ألبس شراب وامسح عليه، يا سبحان الله ما يتكلف ده، العملية ما مش مطلوبة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا، الحالة اللي هو عليها يتعامل معها بطبيعته كده، وده الإسلام، تتعامل مع الحالة اللي انت فيها منتهى اليسر والسماحة والأريحية كما يقولون. اللهم صل على سيدنا محمد. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمها، بل إن كانت في الخوف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل في المسح من المسح والغسل، قاله شيخنا الشيخ ابن قيم، يقول شيخه الشيخ هو مين؟ ابن تيمية رحم الله الجميع. أما عن هديه في التيمم صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة، وده المذهب المشاع اللي جاي دائما المؤكد عليه ابن القيم، بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، يعني بنص صحيح، ما فيش نص صحيح كما يقول الشيخ. يقول الإمام أحمد من قال إن التيمم من المرفقين إنما هو شيء زاده من عنده، يعني كلام العلماء، لكن هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أو لا؟ الشيخ بينفي هذا. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها أيا كان نوع، طالما تصلح للصلاة يتيمم عليها، جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، التربة اللي تربة اللي تصلي عليها تيمم منها، حصباء رملة صبخة يعني من ملح تيمم منها وتوكل على الله، طالما لم تختلط بنجس سائل أو مائع، ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو أصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب، في معنى ما تقولش دي رملة ضيفة أخذها عشان أتيمم بها، إن أخذت رملة في البيت لواحد مريض أو ملازم لفراش خذ رملة ضيفة، إنما ما يأخذش رملة ينقلها ومسافر عشان يقول في البلد الفلانية أرضها سودة وأرضها حمراء وأرضها خضراء، نأخذ رملة من بلدنا عشان نوديها زي اللي أخذ حصيات ورمل جمرة من رمل من قرية من كل الوالدين قرى الوالدين. إذا أخونا صلاح الجابي بيحكيها زي بيقول كان معه واحد في العمرة أو في الحج من قرية تقول هك، فجاب كيس مليان حصى وقاعدين مع بعض في المخيم، فقال كيس مليان حصى، قال جاي من فين؟ قال جاي به غاسل من البلد. قال لي يا عم دي سنة إنك تروح مزدلفة وتأخذ الحصى. قال ماشي، يعني ما ينفعش يعني أنا غسلهم منظفهم جايبهم من البلد. قال ما ينفع تأخذ حصيات منين؟ المزدلف. فراح أخذ الحصى من المزدلف، قال فين الحصى اللي أنت جاي من البلد؟ قال رميتهم في المزدلف يجي حد تاني يأخذهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فض الكيس في المزدلف عشان ايه؟ عشان يعبيه من المزدلف. فعبى حصر. وهو طبعا بيعلق يعني من نوع الدعابة. قالوا هاي جو احسن ايه؟ اخذ. بنية ما هتقبل ان شاء الله ويرمي. ويرجم الشيطان بالحصيات. لا يبقى دي مناسك. المناسك لازم تؤخذ كما هي. تلتقل الحصى من مكان فلان. خلاص تلتقل الحصى وترجم في منى. ترجم في منى. لما تاخذ حصى من الوادي الجليل توديه ال ما ينفعش. ما ينفعش. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا يبقى لم ينقل رملا من مكان الى مكان, انما المكان اللي بيمشي فيه ويصلي فيه يتيمم منه, هذه سنه النبي. ولم يروا عنه انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من الصحابه من اصحابه, مع القطع بان في المفاوز الرمال اكثر من التراب, وكذلك ارض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمل, والله اعلم. وهذا قول الجمهور. يعني الرمل كثير يتيمم بالرمل, مش لازم يتيمم من أرض فيها تراب. يتيمم إيه؟ لأن القرآن فتيمموا صعيدا طيبا. وأما ما ذكر من صفة التيمم في وضع بطون الأصابع عند الأسرة ومش عارف, يقول كل هذا من كلام العلماء يعني. لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هديه إليه التحاكم. يعني الطريقة اللي علموها لنا العلماء, يقول لك طريقة العلماء الله أعلم. يعني طبعا العلماء كل من يستند إلى دليله, والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا والله أعلى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما, والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية, نسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به, وعملا نخلص فيه, وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وابعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله, وكفى بالله عليما. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اكرمنا ولا تهنا, اعطنا ولا تحرمنا, ارضنا وارض عنا, آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا, وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على أعلم, مبارك فيه, جزاك الله خيرا.